اللهم صل على محمد وآل محمد. كرامة للنبي الثانية بأعلى صلاتكم. تعجيلا لفرج الإمام الثالثة بأعلى صلاتكم. حتى نعرف معنى من معاني الصلوات أشير إلى عبارة دقيقة جدا للمعصوم، كلام الإمام إمام الكلام وكلام النبي نبي الكلام حتى على الأئمة أجمعين. الرواية عن النبي الأكرم ينقلها الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول فيها أن لما خلق الله حواء وآدم كيان المرأة يقدم، لما خلق الله حواء وآدم أراد آدم أن يلمسها. الأخوة اللي متوفقين إلى الحج، نسأل الله أن يرزقنا جميعا الحج دائما وأبدا، يعرفون معنى طواف النساء. طواف واجب، خلي يركزون معي في هذه العبارة حتى تكون صلواتهم حارة بحرارة قلوب الباكين على الحسين. شو يقول فيها؟ يقول لما خلق الله حواء وآدم أراد آدم أن يلمس حواء، فقالت الملائكة إن الله عز وجل يقول حتى تدفع مهرها. إلا تدفع مهرها ويصير عقد شرعي، يلا يصير شنو؟ زواج صحيح. راح أبين لك معنى شبهة المجوس في يوم الأيام، بس لأجل الإشارة فقط أريد أقولها. حتى تدفع مهرها، سأل آدم وما مهرها؟ فقالت الملائكة إن الله عز وجل يقول مهر حواء وحلالها أن تكون حلال لك 3 مرات الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعله تسأل تقول أنا شنو في زواج حواء من آدم؟ أقول لك محلية الموضوع، قالوا أن أولاد آدم أخذوا بنات آدم، وهذا الحكي كله ما يصير. فلذلك قال سيدي ومولاي موسى بن جعفر أن ميثاق الله وأداء الميثاق بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. الليلة هي الليلة الثانية، وأنا داخل الحسينية صبي صغير طفل صغير، أجا يراويني ملابسه، قال شيخ أنا اشتروا لي أم وأبي اليوم ملابس سود، أجيت إلى عزاء الحسينية، الشارع الآن مملي بالحرير والسواد، يتوشح الأرض وما بين السماء. قل لأبو علي وقل للزهراء قر عينا يا حسين، سوادنا سؤدد من أجلك. الإمام يقول السواد سؤدد، سوادنا سؤدد من أجلك يا حسين. لكن أريد أقول لك مناسبة السواد، هالليلة دخل أبو علي حسين العظيم اليوم طل كربلاء حملة، وموجود بعض الأخوة كان معانا في كربلاء جناب الحاج في كربلاء، سألوني بالمخيم الحسيني في كربلاء، قالوا هذا المخيم الحسيني شلون تصميمه؟ قلت مثل ما هو الآن خل أبين لكم. هذا الخيام اللي داير ما داير، خيمة زينب أكو خيمة تقدم حتى خيام الأنصار اللي هي باب المخيم الآن، باب المخيم إن شاء الله كل إحنا الله يرزقنا زيارة الحسين آمين رب العالمين. باب المخيم قالوا هاي خيمة العباس، خيمة العباس هاي. هالمنظر كله قبل لا أقول المجلس أريد أقول لك إياه. ليش؟ لأن العباس يحمل الجيش كله ويحمي زينب. أقول هالليلة وياك العباس بعد ليالي وين أبو فاضل مولاتي حتى تعيش مع الجو لهذه الليلة. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب ومن مثلك غريب يا غريب كربلاء يا مسلوب العمامة والرداء. يومي أقول لك يا مذبوح من القفا كل الرؤوس ذبحت بعدما قتلت. يومي أقولها وأريد أن زينبية من الكل إلا الحسين ذبح قبل أن يقتل. يا مذبوح من القفا يا مسبي النساء يا مولاي يا مظلوم وابن المظلوم وجه الصباح وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم والليل يشهد لي بأني ساهر امطار للناس الرقى فهوموا قلقا تؤرقني الأمومة بمضجعي. يعلم الله ليلة البارحة ما نبدأ امطار للناس الرقى فهوموا مثل ابن فاطمة شبيه يبيت مشردا مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذات. الله يرحمها العبرة. مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذعته متنايا. الله الله يجبر خواطر هالصيحات منعم ويقدم الأموي إلى الآن يقدم الأموي ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقيم هي الدم. خرج الحسين أبو علي طلع أريد فزعتكم ويا أبو علي أريد هالبيت يعيش وياك كأن زينب توقف قبالك وتقول لك يا هليل الشيم هذا ما حلكم. قلها لبيك زينب يا هليل الشيم هذا ما حلكم للمو يا زمن الضر خممكم والله ترضون بالذل حرمكم. الحسين خرج لكن شلون خرج خرج الحسين من المدينة خائف، خائف على شريعته على دينه، كفر جموع خائفا يتكيتم. زينب توصف الحال تقول طلعنا بالشملنا من المدينة. اسمع اسمع اسمع عنة الزينبيات، والله طلعنا يا ابو علي طلعنا بشملنا من المدينة، والناس شانت حازي شان ابو فاضل قباله وهو مديده وصعدني المحمل. والله طلعنا بشملنا من المدينة، والناس كانت حازينة حازينة، والله يا الطب كربلة لما لفينا. شنو صار؟ والله اخانا نذبح واحنا السبايا البيت العزيز لقضاء الحوائج. الكثير يوصلنا الكثير، احنا شنو نملك؟ نقول لزينب انقلها ونام طول الليل يا زينب يا زينب طول الليل طول الليل عيب اهجع وناما وناما، وبعد لا ظل اخو عندي. تعرف ليلة 11 شنو صار؟ منو صار الحامي بدل العباس؟ وانا من انا بثمان وانا ختمان. انتي انت بنت علي، انت بنت فاطمة، انت اخت العباس. والله انا بثمان وانا ختمان وانا من هاي اه المهموم لنا تسبيح. والله انا بثمان وانا ختمان وانا انا زينب وكصب الغاضرية. والنعم الف نعم من اسم زينب. انا لله وانا اليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عرضنا الامانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العلي. البارحة شرعنا في موضوع الأمانات، وقلنا أمانات لندخل في معنى الأمانة الأهم، لكن غير الدخول التقليدي. نعم نفكك العبارة بهيئة الكلمة معناها، ولكن بالدليل العقلي حتى نلزم الغير على أنه يعترف من هو ضمن منطوق هذه الآية. كل البشر عدا من يوالي علي وآل علي. على ذكر هاي الصلوات اللي تفلج قلب النبي، سألوا الإمام الصادق قالوا له متى نصلي على النبي وآله؟ احفظوها شباب مني. وأنا أكو واحد من الشيبة البارحة سألني قال شو أنت دوم تقول الشباب الشباب الشباب، صار لك أكثر من عام معانا تقول الشباب. قلت له لأن الجنة لا يوجد فيها فضل أخواني على بركة القائم من آل محمد رحم الله من ذكر القائم. بارك الله فيكم. إن شاء الله قلوبكم عامرة ومجالسكم عامرة وحسينياتكم عامرة أبدا. التفت لزين قلت لأنه الجنة كلها شباب وسيد شباب أهل الجنة أبو علي. إن شاء الله إحنا بهالضيافة هاي ماشيين. اسمعني زين. الآية 72 من سورة الأحزاب حتى الرقم له دلالة معنوية. تنقسم أمتي إلى 73 فرقة، 72 وواحدة ناجية. والكلام مع الإنسان بالكل المطلق عدا ما خرج عن الظلم والجهل. هذا الموضوع جدا مهم أرجو أن تركز فيه. يعني بالنسبة للأخوة الحاضرين إذا أمكن أن يأخذوا الشريط ويعيدوا بعض المفردات لأني سوف ألقي بعض المفاهيم ضمنا والكناية أبلغ من التصريح. الكلام أن الله عرض عز وجل على الأرض على السماء على الجبال بالترتيب على السماوات والأرض والجبال. الكلام لو أنا الآن أعرض شوي انتبهوا لي، مضطر أن أضرب المثل البسيط مضطرها ومضطر أن أختزل 20 ليلة في ساعة. الكلام هكذا لو أنا الإنسان البسيط أعطي سويت سيارة الآن مفتاح سيارة لطفل عمر 5 سنوات 4 سنوات أقول له هذه السيارة سواء قبل العرض أو لم يقبل العرض هل هذا تصرف حكيم وعادل مني؟ جواب منكم جميعا دون استثناء لا حياء في الجواب مرخوصين تجاوبون كلكم طبعا تصرف خلاف الخبرة وخلاف الخبير وخلاف العدل وخلاف هل إن الله عز وجل حينما يعرض أمانة أيما وأركز على هذه العبارة قوسين خطين بالأحمر بكل ما تستطيع أن تركز على هذه العبارة أيما كانت الأمانة لأن القوم قالوا أن الأمانة التوحيد وقالوا أن الأمانة الصلاة ورح أثبت لك بطلانها بدليل القرآن والأدلة العقلية أبدا ما أتكلم بغير الدليل العقلي بالدليل العقلي تريد عقل موجود نحتكم عند أهل الذين لهم عقل تريد تقول بالأدلة القرآنية حسبنا كتاب الله تعال معي إلى القرآن الكلام هكذا يبدأ أول كلمة انسأله أنا لو عرفت من لا أهلية ولا صلاحية له بحمل شيء أصبح لست بخبير ولست بعاقل ولست بعالم فكيف بالله سبحانه عز وجل الله سبحانه عز وجل الخبير العادل يعرض على السماوات والأرض والجبال ما لا طاقة لها بحمل ما يصير عقلا يصير هذا الحكي ما يصير إذن الكلام قالوا عرض الله سبحانه عز وجل التوحيد قلنا لا عمي اليوم احنا في مشكلة عقائدية انا اقول لك ليش ما يردون الشعيرة تصير بهالنمو لانها تحرج العالم تحرج العالم بأدلتها وبأحقيتها لإقامتها وللانطلاق منها الكلام هكذا يبدأ الكلام أننا نسأل الله سبحانه عز وجل عرض التوحيد على السماوات والأرض والجبال قلهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده التوحيد كل الموجودات سماوات أراضين جبال كلها موحدة إذن هذا إحراج إلى الآخرين ليس التوحيد المفروض قالوا عرض عليها الصلاة تريد من القرآن كلنا علم صلاته وتسبيحه قالوا هي أمانة وقبال قلنا لا هي أمانة مفردة مثل نعمتي هاي أمانة مفردة الأمانات البارحة تعرضنا إليها البارحة تكلمنا عن معنى الأمانات وكيف الأداء وذهبنا برحلة الأمانة من الله إلى الله البارحة تكلمنا إذن نعرف المنطلق. أنا راح أفكك لك العبارة بالكلمة معناها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات، قلنا لازم العرض يصير مقبول عقلا. قالوا زين. قالوا هن الأمانة، بهذه الأمانة الأرض والسماء والجبال رفضت؟ قالوا لا، ما رفضت، أبين أن يحملنا، مو امتنعنا. لو امتنعنا يصير عاصيات لله عز وجل. الله يقدم عرض وهن ما يطيعن، كيف هن سماوات وأراضين وجبال؟ ما يقبل الله. مو مثل ذاك البارحة اللي تكلمنا عنه بكيفي. إذن خلنا نعرف شيء، سؤال وجيه في القرآن. أشفقنا منها، هاي الكلمة راح تحل اللغز القرآني، وهم راح يصير قبامنا محمد وآل محمد. الآن ماكو واحد ما عنده قرآن وموجود كلمة بحث بالقرآن، حتى في الموبايلات مالتكم أنا شايف مخزنين القرآن. بس لا تخزن غير القرآن شباب، لأن مرات أنت ما تدري الشبهة شوية تستحكم عليك، تحط قرآن وتحط بصفة عدو القرآن. غير الغناء، الغناء البارحة قلناه مو معقول نشلبي، تحط أسوأ من الغناء. بحق القرآن وأمانته لا تجعل مع القرآن غير عدل القرآن محمد وآل محمد. لا تكيل ابنك يا لين، منا شوية ومنا شوية، ونرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. هاي مال ساعة قلبك، هل تولي هاي السالفة؟ هاي متليق بمقامك، لأن أنت الشيعي موالي. الكلام أبدأ به، أشفقنا منها ليش؟ لأنه كلمة أشفق في القرآن مرتين، مرة للسماوات والأرض والجبال، ومرة في آية 13 من سورة المجادلة، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. اسأل كل كتب العامة، أنا هنا قاعد على المنبر، أقصد أي منبر، إلى أن أموت على المنبر، اسأل كل كتب العامة هل يوجد شخص خصه المصداق تصدق بين يدي نجواه غير علي؟ لا وحق علي ما قال. كل كتب العامة مو كتبنا، لا لا كتبنا غير كلام، كتبنا نزلت من أجل علي، لأن ما يدبرها غير علي. سماوات وأرض وما بينهما وجبال ما دبرتها ودبرها علي. شوية التفتي، نريد نذهب في رحلة الإشفاق. الكلام أشفقنا منها لماذا؟ لأنه يسمونها ملاك اللوم. هاي نظرية اجتماعية. أنا بعض أخوة شوية وقت مقيدين، بعض أخوة ما يردون تمازج وتلاقح الأفكار العلمية والأدلة العقلية مع الدليل النقلي. إحنا مضطرين يا عم نكلم الناس بأضعف السامعين. أنت واصل بالمرتبة العاشرة، ما تريد تتكلم بالمرتبة الأولى، ما يصير عمي. هذا ظلم، لا يضر ظلم الخاصة مع إحسان العامة. هاي قاعدة مال مولاي أمير المؤمنين. كلامك أحاول أن أداريه، لكن بين بين نمرق وسطى، بين بين انتبه لي شنو أريد أقصد. قاعد يقول ملاك اللوم نظرية اجتماعية يدرسونها علماء النفس الاجتماعي. شنو ملاك اللوم؟ ملاك اللوم إذا أنا أعرفك سائق خبير عاقل كبير، أقول لك بس دخل السيارة بالبارك يصير تقلب السيارة؟ وين قدرت تقلبها أصلا؟ لا أكو مسافة، لا أكو، شفتوهم ما خلوا تواير على الشوارع. الله يساعد البلدية، صار هيومين بس تشيل بالفضلات ما تواير. شاهد أقول لك أنت شون لحقت تقول لي، وأنت منو قال لك أحقية أن تلومي؟ أقول لك أكو نظرية في علم النفس الاجتماعي اسمها ملاك اللوم. يعني شنو؟ يعني أنا أعطيتك شيء عقلا سهل جدا، فأنت خالفت إلى الصعب جدا وظلمت نفسك. تعرف ليش ظلمت نفسك؟ أقول لك لأنك جاهل. تذكرون من العام الماضي قلت لكم تعقيدة سر من أسرار آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، شنو يقولون؟ يقولون سر من أسرار الآيات القرآنية تعقيبة الآية فهم الآية. شنو آية بينا تنتهي؟ جهولا ظلوما لظلوما جهولا. من المسؤول عن الجهل؟ قالوا الظلم. إذن اللي يردون الظلم يصيرون جهلة، اللي يردون العدل يصيرون عرفاء. الحسين سيد المظلومين. يمشي الحسين شنو؟ السلام عليك يا أبا عبد الله واللعن الدائم على قاتليك. سئل الإمام الصادق متى نصلي على النبي وآله؟ قال واجبة في كل المواطن، في غضبكم وفرحكم وقيامكم وقعودكم وحوائجكم وهمومكم وديونكم وإذا ذكر محمد وآل محمد. انتبه لي زين، هذا ملاك في اللوم، ملاك اللوم يعني أنت قابل لأن تحمل. واحد يقول السماوات والأرض والجبال أكبر من الإنسان، مو إن لخلق السماوات والأرض والجبال أكبر، حديث النبي يقول أكبر لكن مو أعظم، هي أكبر بس مو أعظم من الإنسان. لأن الإنسان الآن لو نقطع الآية نقول وحملها الإنسان، ما نقول إنه كان ظلوما جهولا، نوقف عند هذا الحد. يعني أكو إنسان يحملها، والأعم الأغلب من الإنسان بأل استغراق الجنس الظالم الجاهل ما يريد يحملها. هاي شنية؟ هاي مو صلاة وتوحيد، هذا بنص كلام، لاحظوا المصدر الدر المنثور الكامل ابن الأثير، بنص كلام الناقل أبو هريرة ونص كلام زوجة النبي عائشة، نص كلام شنو يقول فيها؟ نص الكلام موالينا، نص الكلام يقول أن هذه الآية نزلت في الولاية، ولاية علي بن أبي طالب، مو شيعة، مو شيعة مسؤول عن هذا الكلام. أنا قلت لكم البارحة أمان أن أنقل لك الكلام، أمان. الإمام الصادق يقول الأمانة مسؤولية، وحمل المسؤولية، تحمل المسؤولية شنو؟ خير من يؤدى فيها الأمانة. تخيل العلقة شنو؟ الكلام نبدأ بهذا المشروع العظيم. أنتم تقولون الجهل يأتي بعد الظلم، إذن الذين لا يريدون مجالس الحسين يريدون الظلم، والذين يريدون مجالس الحسين وشعائر الحسين يريدون المظلوم، والذي يكون مع المظلوم يكون عارفا، والذي يكون مع الظالم يكون جاهلا. وتجرأت بجهلي، تقرؤون كلكم الزيارة من جهلكم، زيارة نقراها اليومية بعد المجلس، شنو صار؟ فقد جهل الله، ومن عرفكم فقد عرف الله. واضح، من ظلمكم أدى بظلمه إلى الجهل. هذه ما فيها كافلام، هذه أدلة عقلية على أننا نريد أن نصل بهذه المفردة. الآن مع لفظة الأمانة خلنا نجي إلى عبارة من زيارة أمين الله، السلام عليك يا أمين الله، جاوب في أرضه وحجته على، يعني هنا شوية فرد نكتة فلسفية أريد تفتح سمعك إليها، أريد تدقق بها. يعني الذي يريد أن يكون تحت العبودية عليه أن يعترف بحجية الحسين، بحجية علي، بحجية آل علي. ليش؟ لأنه إذا ما رضى به حجة خرج من عنوان عبادة، حجته على عبادة. تفتهم شنو أقصد؟ أفكك العبارة بعد؟ بعض الشباب يقولون إيه. انتبه، هذه الحجة تدخل تحت عنوانها، هاي عبارة شرطية باعتبار، إذا تريد هذا حجة تصير من عبادة، إذا ما تقبل بهذا حجة ما تصير تحت إطار عبادة. هل صارت واضحة العبارة؟ وحجته على عبادة. تقول لي إيه بس بداية الزيارة تقول السلام عليك يا أمين الله في أرضه، شاوين السماوات والجبال، سهلة. في زيارة الحسين السلام عليك يا أمين الله في خلقه، السماوات خلق الله لو كيف هم خلقت، الأرض خلق الله لو كيف هم خلقت، الجبال خلق الله لو كيف هم خلقت. إذن خلق الله كله تحت لواء الحسين، هو بس خلق الله علي من الدداريك. أنا في يوم 2 محرم خف ما أعيش لباشر، وأوقف قبال زينب وتقول لي ليش ما قلت شيء، أقول هم أولادي لازم أقول، لازم أقول لك هذا الكلام، الكلام الإمام الصادق يقول حتى قلوب الظالمين أمانة بين أيدينا، حتى قلوب الظالمين، كل الوجود لا متناهي الوجود كله بقبضة النبي وآله، هذا دليل عقلي. لما عرض الأمانة أبينا قال نريد نتحمل مسؤولية نكران علي، أمان. واحد يقول لك أريد أخلي يمك مبلغ مليار، شو تقول له؟ من حقك أن ترفض، تقول له أنا ما عندي قافة في البيت، هاي مو معناها أنت خائن، بس تصير خائن إذا تدرب نفسك ما عندك سلاح ما تقدر تحافظ عليها، جاهل تعوف البيت مفتوح وتطلع وتروح الأمانة، صح؟ عقلك أمانة مبلغ من المال. الآن لو واحد يخون درهم من بيت مال المسلمين يسمى خائن لو ما يسمى خائن؟ عمي عقيل، أتبكي من حديد أحماها للعبه ولا تخاف على أخيك، أمانة أمانة بالله عليك، درهم درهم خيانة يتعنون خيانة، كل العقلاء بكل الأديان والمذاهب يقرون بهذا الكلام، خيانة ولاية علي بن أبي طالب ما يسمى خائن؟ جنم ثانيته شو تقبل درهم ما تقبل يصير به خيانة، شيء الله عرضه على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحمل، قال هاي مسؤولية يا رب، قال الله عافيتكم. وأشفقنا أن يحملنا، لكن حملها الإنسان. الآن معي حتى ننتقل إلى عبارة الإمام الحسين، إحنا بضيافة أبو علي، إحنا بشعر بالعباس، تعرف ليش بشعر بالعباس هنا؟ لأن هو قال والله إن قطعتموا إني أحامي أبدا يومي أكرر الكياح، قال هذا ديني، الحسين مو شخص مو أخوي، شخصية حسين عظيم، هم رادوها خلاف شخص مع شخص، احنا ما نقرب هذا الكلام، احنا نقول خلاف مبدأ مع مبدأ، احنا نقول هذا الحسين سيد المظلومين قباله قاتل سيد الظالمين، لا تنحشفه. اذا توسعنا بالهرم، الهرم شنو؟ الهرم نتسع ننزل من قمة الى اتساع ارض الهرم الى جبل، اذا وسعنا المفهوم الامام الحسين يقول نحن ولا غيرنا امناء الله في ارضه وسمائه، احنا امناء الله، منو امناء الله؟ محمد وآل محمد، أرد أسألك سؤال، الآن أنت حريمك نساءك اللهم يحفظ حريمكم نساءكم إخوانكم الآن حريمك النساء تأمنها عند واحد مشهور بالظلم لو عند واحد مشهور بالعدل، أنت تريد سافر يأخذوك إلى مكان مضطر إلى السفر إقامة جبرية سفر أي شيء من هذا القبيل، حريمك نساءك ما يسمحون لك تاخذها وياك. تخليها عند انسان مشهور بالعدل والمعرفة لعظلون. جاوبني، ما أرد أسألك لا مذهبك ولا دينك، أنا أرد أسألك سؤال واضح، وين تخلي نساءك؟ عند العدول، عند العارف، عند المؤمن، عند الغيور. زين الكلام هكذا، لماذا يأتي يزيد؟ لا ما ولد أقول لعنة الله، هسه الموضوع واضح والله، السماوات والأرضين والجبال كلها تلعن، السماوات والأرضين والجبال كلها تلعن. أنا أريد أتفكر في هذا اللعن، ليش تلعن؟ لأن أريد أراويك الأمانة شو نسوي فيها. يزيد يسأل الإمام زين العابدين بعد قتل الحسين، بعد أن أطبق السماء والعرش والكرسي على الأرض. تستزحم العبارة بها غلوها، شنو السماوات وأراضين قيمتها قدام أبو علي؟ خلقها من أجل الحسين وذبح الحسين. راح أبو علي، راح العيبة، راح كل شيء عنده، جاي تسألني على الباقي شنو؟ كل شيء راح مني، راح إمامي، جاي تسألني أنا ليش حزين؟ أنا حقا والمفروض أن أموت، ولو افتدتك نفوس العالمين. يسأل الإمام زين العابدين، يقول له أنا أرد أتوب أمانة المعصوم، شي يقول له صلي صلاة الغفيلة، لكن ما تتوفق له ربك نسويها إحنا، وي واحد يسيئنا كلمة، كلمة يسيئنا يجي صالحنا ما نقبل، مو علي من قاعد المشيات والعشاير وجيب فلان ورد فلان وطيح على عمك وخدمتنا، علي من قاعد الوضع، مجتمعاتنا العربية قاعدة على هالمسألة. في يوم باوعني وما سلم، باوعني يعني نظر لي، طالعني، نظر لي وما سلم علي. يا عمي جوز باله مشدوه بغير قضية، قال لا. إذن يأتي مروان، يا لو عد زينب منهم، تتخيل منظر السهام وهي مستعرة بالنار على جثة مولاي ابو محمد الحسن من ايده بهالمنظر. قال له اصحابي اللي كانوا ينتفعون مني من الدولة صارت ضدي ما يلفون عيالي. قال له عيالك امانة في رقبتي. شباب اسمعوا هذا الحكي عني، اسمعوا هذا القلوب. الإمام الصادق يقول الناس لو عرفوا لأحبوا، ليش؟ ولو أحبوا لاتبعوا، ليش؟ لكن الناس أعداء ما جهلوا، ناس ما عارفة قيمة أهل البيت. إحنا ما عارفين قيمة أهل البيت يعني، خل نعرف، خل نقول للناس تعالوا شوفوا السلوك شتان بين ظلامكم ونهاري، شتان بين الدين والدين، شتان بين الدين والديناري، شتان. تعال شوف السلوك، سلوك الحسين يسقي الناس، ويوم يأتي بشرب لرضيع لا يسقى. علي بن أبي طالب الصفين على ظهره يشيل الماء ويعطيها للكافر، الماي ما يحرم منه حتى لو كان كلب عقور، يحرم منه أبو فاضل، أبو فاضل، بس أبو فاضل وحقك هو ما راده. جاب الجرذ ذي دم فيطر العبع، جاب الجرذ ذي دوذبها يم الجيش، قالهم هاي والبيزود يشفيها، اجوا يشفوها خافوا يغضبوا العباس، جابوا ماي صافي وداروا عليها. ولان الجربة انثى فدول غيبتك، ولان مفردة انثى، الجربة مفردة انثى، ولان الجربة انثى استحى العباس لا تمشي ولا هو لا يماشيها، شق صفحة قميصه وجاب الاحتطام الليل لبسها وقضعها بكل محافل. عباس النبي يسقي كل واحد من أصحاب الحسين شربة لن تظمأ بعدها أبدا. أرجع الكلمة أبدا، دوم العباس يدافع هسه وباشر وبعد وليوم القيامة وبالمحشر الحسين يخطب تلقى العباس جوا متحزن. وش داني هيك يقول؟ ما أدري، ما قارئ الرواية، عقلي هيك يقول. العباس من دون أصحاب الحسين شاف الحسين يقلب براسه، قال لأخوي أبو فاضل ليش؟ هاي بعد طلعت الروح من الجسد. الحسين يقول النبي إذا أراد يسقي العباس يقول له حتى بهاي شربة الماء ما أشرب حتى يشرب الحسين. هذا إباء عمي، هاي أمانة، من يقدر يحمل الأمانة غير أهلها؟ الحمل تنهض بهلا. أنتم أهل الحسين، أنتم السادة والشيعة والموالين، وهاي حريمكم اليوم. والله استر قلب الزهراء، ما أعرف نظرة الزهراء. أنا سألوني عيالي وأنا جاي للمجلس، سألوني يوم، سألوني شنو السؤال؟ قالوا شلون المعصوم يرد السلام على كل هاي الناس؟ شايفين انتقالة مرات ما تنقل شيء بالكمبيوتر، شايف هالشريط السريع ينقل ملايين المعلومات وكل واحدة بدقتها، كل واحدة بمكانها، ما يصير غلط. صنع إنسان يسوي هذا الشيء، صنع الله عز وجل. الأئمة يقولون نحن صنايع الله، الخلق من بعد صنايعنا. هذا الكلام واضح ما يحتاج بعد تفكير. الخلق، كل الخلق، سماوات أراضين ما عليها، من بعد صنايعنا. الله، أمانة لازم نحملها مع زينب الليلة. شنو هي الأمانة؟ تقول كنت أنا أطالع إلى خيمة أبو فاضل، قاعدين هالليلة مخيم الحسين، تنظر تطيل النظر. زينب لماذا تطيلين النظر؟ تقول له أوصاني أبي أن أخي أبا الفضل يذهب على حين غفلة، فنشبع منه شوف. لكن يا زينب ما راح يدوم هذا الشوف، لعين بيها السهم وعين بيها دهن. اطلع من خانة الظلم والجهال، صير وي المظلوم والمعرفة، لأن معرفة الموالي توصله إلى حق العدل بنصرة أهل البيت. ألا من ناصر ينصرنا؟ قل أنا أنصرك أبو علي، قلنا وعدنا وعدنا الحسين كل الليالي نصيح ثلاث لبيك يا حسين لبيك. ما شاء الله كل وين ابونا لبيك. دخل ابا حمزه الثمالي، وحمزه الثمالي دخل يقول وجدت زين العابدين بعد ان مضى على طف كربلاء 20 عام. شنو صار؟ رايته يبكي ويقول وإماما وحسينا. ايه منك منك منك الان والآه، ما اريد عيونك تصافنا علي. البارحة قلت لك قميص عزيز اذا اجى قدامك ما تتحمل، شلون قميص الحسين كله دين؟ ابو صالح يقول يصدرني قميص جدي الحسين والحطب الذي وضع على باب أمي فاطمة. يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة، ظلموها فاطمة. آي آي آي آي سيدي ما يبكيك؟ أبو حمزة يسأل ما يبكيك؟ فيك والموت لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة. قال شكر الله سعيك يا أبا حمزة المعايات لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، ولكن أبا حمزة هل السبي لنا عايات بعد بعد بعد تلطم الجبهة بعد فاطمة ما عندها صدر تلطم عليه، فاطمة تلطم على الخيل اذا لطلت الخيل. قال شكر الله سعيك يا ابا حمد الموت لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، ولكن ابا حمد هل سبيت لنا علوية قبل عمتي زينب؟ اتحداك تقول الان وحدة من النساء من الحريم تمر امام الزلمة، اتحداك تقول تدخل من هالباب وتخرج من هالباب، الهم مكان الفاطميات الزينبيات الهم مكان هذا المكان. ها بعد بعد بعد نطب على الجبهة تريد زينب، تقول اذا انت الانسان البسيط غيرتك ما تقبل، شلون مولانا غيرة ابو فاضل زينب طبت وسط الظالمين والجهلاء. يقول جينا ننشد كربلاء الفيضي، ايش فيها وياي وياي، والله جينا ننشد كربلاء الفيضي ما اسمع عنا الغيور بيها زينب قال ومياسري جينا جينا ننشد وين ابو فاضل وين وين ابو فاضل؟ قال ابدا ما عوف زينب، قال ابدا احامي عن ديني، وين ابو فاضل؟ جينا ننشد وين ابو فاضل وقايا، والله جينا ننشد وين ابو فاضل وقع وما تدلون الشريعه وين. اكو بيت اكو بيت يقول هذا الحاج داير يقول لما قلت الامام صاحب الزمان لطم على وجهه وقعد بالقاع. ابو صالح نظره نظره منك، اريد نظره باخلاص ما شاء الله مو بحول، يقول هذه النظرة شنو يصير بها؟ يقول له يا حاج زاير القصيدة كلها لطيفة وعظيمة إلا البيت الأخير إلا المقطع الأخير ترى هذا يقطع نياط قلبي. يقول له لأبو صالح سيدي مو قصدي أقطع نياط قلبك بس أرد أعيش العزاء من ثاني ليلة محرم معك. يقول له جينا ننشد أنصدق بالشايا بعيد وحط وبطت الذهب راس بالله عليك اكو امرأة الان تتحمل رأس اخوها بطشت امامها، والله جينا ننشد ام صدق بالشام. الى اليوم يصير عيد عند بعض الناس، الى اليوم الى اليوم اكو عيد بمقدر الحزين وانت ما حاط على الحزين وما شالتك الغيرة وجهت للمجلس، احشم بيك اجيبك للمجلس اقول لك مجلس الحزين اقول لك امانة من الله مجلس الحزين، والله جينا من اول ليلة قلت له يا علي يا علي يا علي عيني ان اكمل مجالسك، جينا ننشيد هم صدق بالشام عيد وحطه وبطشت الذهب راسل الشهيد وطبوا بزينة بزينة. اريد الكل الان يدنب راسه، الكل يشيل راسه خوف تجي زينب. وش نقول للزينب؟ شو نقول للزينب اذا طبت؟ والله جينا نجدها وصدق بالجاية يا يا بالجاية ضيد وحط وبطشت الذهب راس الشهيد وطب وبزيد طب وبزين بلعت. مو مجلس الحسين، مو مجلس ابو علي، مجلس يزيد قاعدة واقفة مخلين. اذا قاعدة يعني راح تحط راسها بين ركبتيها، اذا واقفة يعني يردون ينظرون الى طول زينة. ابو فاضل ما يرضى واحد ينظر طول زينة. بارك الله فيكم، احسن الله عزاءكم. توجهوا بقلوب صادقة وألسن ناطقة، عفارم عليكم النصر، لبيتم دعوة الحسين. إن شاء الله طوال الليالي والأيام مستمر معكم إن شاء الله إلى ليلة العشرين في ضيافة المولى أبا عبد الله الحسين سوية بقلوب صادقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ بقلب واحد وصوت واحد.